يقول أو تقول: حضرت مجلس علم واستنكرت الرجال مع النساء في قاعة واحدة، هل يجوز للشيخ أو العالم أن يجلس بين النساء وليس فيها فتنة؟ إذا كان الرجال منفصلين عن النساء كمثل الحرم مثلا، النساء في جهة والرجال في جهة كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. أو المسجد مثلا، في المسجد هذا مثلا كان رجال في المقدمة والنساء في مؤخرة المسجد، لا يضر إن شاء الله تعالى. المهم لا يكون تلاصق بين الرجال والنساء، ما في بأس إن شاء الله تعالى. ولابد من غض البصر طبعا في هذه الحالة.